بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدهما مع أحد غيره. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله عن البراء رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواء والكتف، أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإن رجل ضرير البصر، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من هؤلاء الكتاب. وأيضا ذكرنا في الباب السابق، باب جمع القرآن، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وكلفه بهذه المهمة في تتبع القرآن وجمع القرآن. ودي كانت مهمة كلف بها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان من كتاب الوحي، وكان من كتاب الوحي. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لزيد بن ثابت رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فلذلك قال: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الكتاب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، لم أجدهما مع أحد غيري. يبقى دي آخر الآيات اللي هي في ختم بها سورة التوبة، وجدها مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي، الآخر الآيات. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نزلت أولا بهذه الصورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف، أو الكتف والدواء. ثم قال: اكتب. ومن لا هذه الآيات: لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وكان خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه ورجل أعمى، فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت الآيات غير أولي الضرر، فكانت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم ذكر باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال في رواية عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف، فرجعت فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. أيضا في رواية عن عروة ابن الزبير رحمه الله أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثا أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببت بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. فكان هذا من باب التيسير، يعني التيسير في القراءة، والتيسير أيضا على هذه الأمة، أن القرآن أنزل على 7 أحرف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فرجعت فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. 7 أحرف مش هي قراءات، ليس هي قراءات، ولكن كما قال العلماء أن القراءة الوحيدة ممكن تشتمل على هذه الأحرف، على هذه الأحرف، وبالتالي قالوا ده كان من باب التيسير، أن القرآن أنزل على 7 أحرف ده من باب التيسير، فقرأوا ما تيسر منه. فكان نزول القرآن على 7 أحرف ده من باب التيسير، ولكن مش هي القراءات، يعني مش هي القراءات، القراءات أكثر من ذلك، لكن يا ترى، فقالوا إن ممكن القراءة واحدة تبقى مجتمعة على 7 أحرف، لكن هي 7 أحرف هذا إيه ما نزل به القرآن، وكان ذلك من باب التيسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وقلنا الكلام أيضا، يعني هذه الرواية التي ذكرها المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري، يعني قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى في كلمات متغيرة، فلذلك قال: فكدت أساوره في الصلاة، يعني كان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه يخرجه من الصلاة، قال: فتصبرت حتى سلم، يعني جلس لغاية لما أنهى صلاته، ولببت بردائي، فعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمسكه بقوة وأيضا بردائه، وقال: من أقرأك هذه السورة سمعتك تقرأ، على غير القراءة التي يقرأ بها عمر رضي الله عنه، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني على غير ما قرأت. فانطلقت به أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. لذلك يعني في باب جمع القرآن رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، وقال حذيفة رضي الله عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة؟ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، ده بيقرأ بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، ده بيقرأ بقراءة أبو موسى الأشعري، ده بيقرأ بقراءة ابن مسعود، وبالتالي على ذلك كل منهم يعني بيظن أن قراءته هي الأصح، وبالتالي الخطأ يكون عند الآخرين. فكانت هذه أيضا الإشارة من حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد، وده اللي فعله عثمان رضي الله عنه. قلنا كان السبب ما أفزع حذيفة رضي الله عنه اختلافهم، فعلى ذلك نقول ده كانت أيضا من العهود الفاضلة. لكن كل ما تقدم العهود والعقود على ذلك حنجد اختلافات كثيرة، اختلافات كثيرة، ويكذب بعضهم بعضا، فلذلك جمع الناس على مصحف واحد. فكذلك عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأ هشام بن حكيم سورة الفرقان قرأها على غير القراءة التي كان يقرأ بها عمر الخطاب رضي الله عنه، حتى عمر كاد أن يخرج هشام بن حكيم من الصلاة، يعني يقطع عليه الصلاة لما كان بيقرأ بهذه الطريقة التي أو بسورة الفرقان التي قرأ بها عمر، ولكن على غير هذه الطريقة. حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، ده من باب التيسير. ثم ذكر الباب التالي، باب تأليف القرآن، قال باب تأليف القرآن. ثم ذكر رواية عن يوسف ابن ماهك رحمه الله قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفر خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك؟ أيه قرأت قبل؟ أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس الإسلام نزل حلال وحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن يزيد رحمه الله قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكاف ومريم وطه الأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. ثم ذكر أيضا رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت باب تأليف القرآن رواية عن شقيق رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل مع علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. قال باب تأليف القرآن، قال في رواية أن يقول يوسف ابن ماهك رحمه الله أنه عند عائشة رضي الله عنها إذ جاء عراقي إنسان من أهل العراق فقال أي الكفن خير؟ فقالت ويحك وما يضرك، يعني لما هيكفن الإنسان، طبعا هو الكفن في يعني ثياب بيض كما بيانت السنة، لكن هي عائشة رضي الله عنها تقول ويحك وما يضرك، إن كفن الإنسان في أي ثياب إيه اللي هيضره بعد ذلك؟ كفن في ثياب بيضاء أو غير بيضاء، لكن طبعا هنا من السنة الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسوان بيض. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، فقالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. القرآن ده مؤلف من صور، والصورة مؤلفة من آيات، طبعا ترتيب الآيات داخل الصور ده توقيفي، ترتيب الآيات داخل الصورة توقيفي. جبريل عليه السلام كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ودي تبقى تبع صورة كذا وتوضع في موضع كذا، فترتيب الآيات داخل الصورة ده توقيفي، ترتيب الصور يعني البعض قال توقيفي والبعض قال ده كان باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني، لكن بالنسبة للآيات يبقى ده توقيفي، يبقى لها بتنزل ضعها في السورة تتكلم عن كذا في موضع كذا. فقال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيام قرأت قبل، أيام قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. هنا طبعا السورة المدنية بتبدأ الأول، القرآن مش ده بترتيب النزول، إن القرآن المكي نزل أولا وبعدين القرآن المدني. سورة البقرة دي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هجرته، لكن سور القرآن المكي نزلت قبل ذلك. يبقى هذه اقرأ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أولا سورة المدثر وهكذا. فلكن القرآن لم يكتب بترتيب النزول، بترتيب النزول. والعلماء قالوا ان هو هذا الترتيب ايضا توقيفي للرواية التي تأتي بعد ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام، حتى العام الذي توفي فيه عرض القرآن مرتين على جبريل، يبقى كان عرضه عليه يبقى بهذا الترتيب. وبالتالي قالوا ان هذا هو الترتيب الذي رعاه عثمان بن عفان رضي الله عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام، يبقى ده العرض، يبقى الصحابة رضي الله عنهم يبقى يعلمون كيف كان بيقوم بعرض القرآن، يبقى بهذا الترتيب. فقال ان هو بيقرأ غير مؤلف ليه؟ لان بدأ بسورة البقرة وبعدين سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، ودي سور مدنية يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فده مقصده، يبقى مقصده من هذا الكلام، يبقى القرآن مؤلف من ايه؟ عدد من الصور، والصورة مؤلفة من عدد من الآيات. يبقى الآيات اللي داخل للصورة دي مرتبة ترتيب توقيفي بوحي، ولكن اختلاف العلماء في ترتيب الصور، الترتيب ده يا ترى كان توفيقي ولا توقيفي. فالبعض قال توقيفي أيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض القرآن على جبريل وعرضه مرتين في السنة توفى فيها، يبقى كان ده العرض، وده اللي هو عثمان رضي الله عنه رتب عليه المصحف. قال وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، يعني مش هيضرك إنك أنت تقرأ سورة البقرة قبل سورة مثلا اقرأ أو قبل سورة المدثر، دي سورة البقرة نزل متأخرة، لكن على ذلك إحنا تقرأ القرآن يبقى بقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وبالتالي على ذلك بهذا الترتيب. قالت فيها ذكر الجنة والنار. عائشة رضي الله عنها تبين قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، سورة مكية، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، لغاية لما انتشر بقى الإسلام وبدأ تنزل الحلال والحرام، لما تمكن الإيمان من القلوب لما نزلت آية الحلال والحرام يبقى تدفعوا لامتثالها. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. يعني بتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني أن الحلال والحرام نزل متأخرا، لكن أول ما نزلت الآيات نزلت بشأن إيه؟ تأسيس الإيمان داخل النفوس وغرس الإيمان داخل النفوس. ولما تم هذا الغرس الإيماني في النفوس لما نزلت آيات الأحكام كان الصحابة يمتثلون ذلك على الفور، لم يتباطؤوا. فعائشة رضي الله عنها تقول حتى إذا ثاب الناس في الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا ندع الخمر أبدا. ليه؟ لأن ما عندوش البعث الإيماني. هو إيه اللي بيخلي الإنسان يجتنب المخالفة؟ طب إيه اللي بيخلي الإنسان يفعل الطاعة؟ هو الإيمان، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. فلذلك كان الصور المكية دي من أجل تأسيس الإيمان في النفوس، عرفوا الجنة والنار، وبعد ذلك أيضا تعرفوا على ربهم، تعرفوا على اليوم الآخر، على الملائكة، على الكتب وهكذا. فهنجد أن كل دي إيمانيات تنزل بتغرس غرسا في القلب، فلما نزل الإيمان وتمكن من القلوب عند ذلك نزل بقى الأمر افعلوا يبقى كان الصحابة يندفعون على الفور بلا تباطؤ في الامتثال، اجتنبوا كانوا يجتنبون. لذلك يعني احنا رأينا كده في تحريم الخمر كما حكى لنا أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا صنعوا وماذا فعلوا، مجرد كده ما مر عليهم رجل وقال أن الخمر قد حرمت، يبقى ماذا صنعوا؟ ما قالوش طب نتثبت الأول، طب احنا ننهي المجلس اللي هم عقدوا للخمر ده وبعد كده يتبينون هذا الأمر. لا، في نفس اللحظة يعني أبو طلحة رضي الله عنه بيأمر أنس بن مالك قم لإراقة هذه القلال مباشرة، حتى من كان في فمه جرعة من الخمر قام بلفظها. يبقى ده الصحابة على طول الاستجابة الفورية، ما انتظرش، يعني ده كان حال الصحابة. طب إيه اللي خلاهم يندفعوا على الفور كده؟ ليه ما كانش فيه تباطؤ؟ طب نقوله يعني ينهي المجلس ده وبعدين يتثبت، الإيمان كده الإيمان، وده وقت ما فيهوش كذب. يعني مر هذا الرجل وقال أن أشهد أن الخمر قد حرمت، على طول التنفيذ الفوري. طب إيه اللي خلاهم يعني يكون التنفيذ الفوري؟ ما احنا ممكن بنسمع الآية وفيها افعل أو لا تفعل، لكن نوع من أنواع التباطؤ. طب لماذا هم لم يتباطؤون في ذلك؟ ليه كانت الاستجابة الفورية؟ هو ده الإيمان. الإيمان لما بينزل في القلوب، بينزل في النفوس، لما تمكن كده يغرز غرسا صحيحا، ده النتاج، ده نتاج الإيمان إيه؟ الاستجابة الفورية، ده نتاجه. يبقى عشان الإنسان يزن ما عنده من إيمان، انظر إلى حالك مع أوامر الرب سبحانه وتعالى. في تباطؤ، في تأخر، بنطبق البعض ونترك البعض، كل ده نتيجة إيه؟ خلل في الإيمان. إن دايما كده إن السلوكيات دي هي ما هي إلا صدى للإيمان المغروس في نفس الإنسان. نوع كده من أنواع التباطؤ، نوع من أنواع ممكن يعني التأجيل، مش هنقوله في فعل معصية، لكن حتى في السنن نقوله في السنن كده. طب كم سنة بنطبقها إحنا؟ طب السنن الكثيرة اللي إحنا بنعرفها دي مش بنطبقها ليه؟ يعني لماذا لا نطبق؟ دي مسألة إيمان أساسا، اللي بيخليك أنك أنت مقدم على السنة والإيمان، هو الإيمان. فلما يغرس الإيمان في النفس غرسا صحيحا، هتجد إقبال الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى، إقبال الإنسان على السنن، لا يفوت سنة أبدا، هو في مقدوره أن يقوم بتتميمها. لأن ده كان حال الصحابة أيضا رضي الله عنهم، كانش بيفرق أبدا بين الواجب والمسنون، دي سنة طب أفعل أو لا أفعل، لا، دي السنة زي الواجب، كلها دي باب طاعات، يبقى كانوا ينطلقون لامتثال تلك الطاعات. المعاصي بقى دي كبيرة وصغيرة ما كانش فرقهم، دي معصية، وبالتالي على ذلك كانوا يتركون هذا الأمر، ضعون الحواجز بينهم والموانع بينهم وبين فعل هذه المعاصي. طب إيه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ يبقى هو الإيمان. فعشان كده عائشة رضي الله عنها كما تقول ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا ندع الخمر أبدا، لأن ما فيش بواعث داخلية، فيش حاجة تتحرك من جوه عشان تخليه يلتزم هذا الأمر، يلتزم. لذلك مثلا هذا رجل بيشرب الدخان بيشرب سجاير، فتقول له يعني هذا حرام وكده، لا تجد أي نوع من أنواع الحراك عنده. طب ليه؟ ما هو القلب خاوي. ما لو نزل الإيمان وعرفنا هذا الإنسان برب سبحانه وتعالى واليوم الآخر وكيف يقف العبد أمام رب سبحانه وتعالى أوائل القيامة، لما القلب كده القلب ينبض بالحياة، هنجد أنه بيستجيب على الفور، يستجيب على الفور. لكن عدم الاستجابة ده نتيجة خواء القلب من أو خلل موجود في الإيمان، لم تثبت قواعد الإيمان بعد في النفس والقلب. لذلك يعني لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت، يبقى دي مسألة هي. يبقى لو كان إيه اللي هيخليك تتحكم في لسانك؟ الإيمان باليوم الآخر، فيش تحكم. الواحد يعني اشترك في أي كلام، يعني باب اللغو ده يعني هو مش محطوط عنده في بؤرة التركيز، ولكن هو بيتكلم في أي موضوع ممكن يشارك يعني. لكن هنجد ان هو لما بينزل بقى الإيمان بالله والآخر نزولا غرسا صحيحا في النفس كده، هو بيحاسب نفسه، بيحاكم نفسه على الكلمة، حاكم نفسه كده على ليه ما قال هذه الكلمة، وإيه الدواعي اللي خليه يقول هذه الكلمة. وبالتالي ده بيفرق، ده يعني ده من الكلام الذي لنا فيه حاجة وضرورة، ولا ده كلام يعني فوق قدر الحاجة، ده بيتكلم في الكلام المباح، يعني بيميز حتى ما مش هنقوله ده حلال وده حرام، ده منكر وده يعني كلام مباح، لا ده هو بيتكلم، احنا بنتكلم في المباح. يعني من كان من اليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، يعني بيتكلم في الكلام المباح. كلام مباح بتعامل معاه ازاي؟ كلام مباح ولكن فوق قدر الحاجه همتنع عنه، ما بنمتنعش. طب ليه؟ يبقى وجود خلل في الاصل اللي هو في الايمان بالله واليوم الاخر. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ايمانه هيمنعه. طب وقع في القاذورات دهيت او في شرب الخمر وغير ذلك او اي مخالفه، فين الخلل؟ ده الخلل في السلوك ده هو اللي انا بنقرا من خلاله الخلل في الايمان. انضباط السلوك ده اللي انا بنقرا من خلاله انضباط هذا الانسان في الايمان. يبقى في ضوابط اهو، يبقى وبالتالي السلوكيات هي صدى لما عند هذا الانسان من ايمان. فلذلك عائشه رضي الله عنها تبين لنا المساله ان يعني من الاهميه بمكان احنا نهتم بامر الايمان ونطمئن انه غرس غرسا في النفس والقلب. وبالتالي على ذلك اي خلل في السلوك تقراه ان هو ده نتيجه خلل في الاصل اللي هو في مساله الايمان. يبقى بنرجع نضبط الايمان عشان نضبط هذا السلوك. قالت عائشه رضي الله عنها لقد نزل بمكه على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجاريه العب، بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. قبل التكاليف، قبل التكاليف بس صحيح له عقدته في الله سبحانه وتعالى، عقدته في اليوم الاخر. لذلك تقول اول ما نزل، نزل ايه يعني الكلام عن الجنه والنار. تقول بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. والكلام بنى بها فين؟ في المدينة، يعني دي صور مدنية، نزل صور الأحكام بعد كده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور، آية الصور دي آيتها كذا وكذا، لأن ده عراقي، والعراق تعلموا القرآن من مين؟ من ابن مسعود رضي الله عنه. ومصحف، ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه غير ترتيب المصحف اللي هو حمل عليه عثمان يعني الأمة. وأن عثمان رضي الله عنه يبقى أرسل هذه المصاحف التي تم نسخها إلى البلدان، وأن هم وأمرهم بإحراق ما معهم من صحف، وأن عشان ما يبقاش في اختلاف بعد كده. لكن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بمصحفه وترتيبه يبقى غير على هذا الترتيب، ممكن يبقى فيه اختلاف في عدد الآيات. يبقى كل ذلك عائشة رضي الله عنها أخرج بعد ذلك هذا المصحف وأملت آية الصور لهذا العراقي. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن يزيد رحمه الله قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطاول الأنبياء أنهن من العتاق الأول، يبقى من أوائل الصور، يبقى دي من أوائل الصور، وهن من تلادي، ده من حفظ قديم، دي صور نزلت في الاول وكلها صور مكيه. سوره بني اسرائيل اللي هي الاسراء مكيه، سوره الكهف مكيه، سوره مريم مكيه، سوره طه مكيه، سوره الانبياء مكيه. قال هن من العتاق الاول، من اول الصور يعني، يبقى ده من الصور المكيه. يبقى نزلت الصور المكيه اللي هي بتتكلم عن تاسيس الاعتقاد. ثم ذكر أيضا رواية عن البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ده البراء بن عازب رضي الله عنه ده من الأنصار، تعلم إزاي؟ عن طريق مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير هاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لسه بقى القرآن المدني ده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وتعلم سورة سبح اسم ربك الأعلى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قبل الهجرة يعني، يبقى دي سورة مكية. ثم ذكر أيضا رواية عن شقيق رحمه الله قال عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه، علقمة ده من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حميم الدخان وعما يتساءلون. يبقى علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون اثنين اثنين في كل ركعة، سورتين سورتين كده سورتين، قال 20 سورة 20 سورة. فقال إن هو كان بيقرأ الرحمن والنجم، هذه في يبقى السورتين مجموعين كده في ركعة، ومثل أدي الدخان والنبأ يبقى دي في ركعة، الواقعة ونون والقلم في ركعة، اقتربت الساعة والحقة، ودي النظائر التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، ودي كلها صور مكية، كل دي صور أساسا مكية. ثم ذكر الباب التالي، باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق رحمه الله عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. يبقى قرأ الرسالة، يبقى لما جبريل عليه السلام عرض هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، قرأ أن ده يعني خواتيم العمر، وقال ولا أراه إلا حضر أجلي. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقاه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. يبقى قال باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنحتاج الى المراجعة دايما، المراجعة وتثبيت، مش هو عبارة عن يعني حفظ بس، لكن كيف نثبت ذلك الأمر؟ نحتاج أيضا مراجعة. قال تعاهد القرآن، استذكروا القرآن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما تتعاهد الشيء يعني المداومة والاستمرارية عليه، غير لما ننقطع. تعاهد يبقى تعاهد مثلا فلان تعاهد فلان، يبقى تعاهد فلان يبقى مش هنقطع عنه. فتعاهد القرآن، استذكروا القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لماذا أمرنا بتعاهد القرآن، والذي نفس محمد بيده، لأنه إنه أشد تفصيلا من الإبل من عقولها، يعني سريع تفلت، بتفلت القرآن، تفلت سرعة تفلت القرآن من الإنسان إلا متعاهد القرآن. فلذلك قال تعاهد القرآن والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، إنه لأشد تفصيلا من الإبل من عقولها، يعني سريع التفلت. الإبل كده لما يعني يند بيبقى فيه صعوبة انك انت تقوم بالقبض على ذلك البعير الذي ند، لو فر كده يبقى فيه صعوبة. فكذلك ايضا القرآن كده، خلي بالك يتفلت مننا يتفلت. طب ايه اللي نحتاجه؟ تعاهده، تعاهد القرآن حتى يبقى لا يتفلت. فلما بيجي يتفلت، يتفلت نتيجة ايه؟ نتيجة غفلة الانسان عنه، بنغفل كده يعني بعض الوقت، فبنجد ان احنا نبدأ ننسى كده. يبقى طب انا عليك الكلام ده ازاي؟ بتعاود القرآن، لك انت تتعاود القرآن. وادي هذه الصورة هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بعرض القرآن عن جميع السلام في كل عام، في كل عام. يبقى هذه كل سنة، يبقى كل سنة هذه صور نزلت، ايات نزلت، يبقى حتى العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن جميع السلام مرتين، وكان يدرس القرآن، يعني مش بيعرض الألفاظ بس، الألفاظ والمعاني، الألفاظ والمعاني. يبقى كان يدرس القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعرض القرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. خلاص يبقى دي خواتيم الأعمال، خواتيم الأعمال. فخواتيم الأعمال الإنسان بيحتاج إلى إيه؟ زيادة الطاعات، زيادة عدك. احنا كما بينا ان الوحي اساسا يعني اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر حياته. معنى ان الوحي اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في اواخر حياته او نزل يعني بكثرة في اواخر حياته، يبقى ايه؟ بيزداد عدد تكليفات، بيزداد عدد تطبيقات، فبنحتاج مع زيادة العمر زيادة الطاعات كما بينا من تبويب الامام النووي رحمه الله. قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر، مع زيادة العمر تنزل الآيات تقول افعل كذا، فيبقى فعل جديد اهو، يبقى في تكليف جديد، يبقى في زيادة في الاعمال، مع ان في تقدم في العمر. يبقى مع تقدم العمر ما يجيش التراجع، مع تقدم العمر يحتاج الى ايه؟ مزيد من الطاعات. وهذه ايضا هذه الرواية بتبين هذا الامر. يبقى في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قام بعرض القرآن على الجبين مرتين، يبقى زيادة في العمل. يبقى نحتاج كده كل ما احنا يعني نقترب من الموت كلما نحتاج الى ان نستزيد من الاعمال الصالحة. احنا بينا انني اليوم يبقى يقيني انني اقرب الى الموت من اليوم السابق. طب انا اقرب الموت، ايه المطلوب اعمله؟ يبقى ازود الطاعات، ازود الطاعات، يعني اصبح ايه؟ انا على يقين اهو. احنا بينا ان في المسابقات لما يكون في مسابقه، مثلا مسابقه عدو كده جري، فهنجد ان هو لما بيشوف خط النهايه بيتباطا ولا بيسرع؟ بيسرع. واحنا كده برضك احنا بنقترب من خط النهايه، يبقى نسرع ولا نتباطا؟ يبقى نسرع. طب السرعه بتاعتنا ايه نحتاج لها ازاي؟ يستزيد من الاعمال الصالحه. يبقى كان عرض القران في كل عام مره، لكن العام الذي توفى فيه قام بعرض القرآن على جميع السلام مرتين. يبقى ده بيان أيضا مع زيادة العمر نحتاج إلى زيادة الأعمال، زيادة الطاعات. الآن نحن أقرب إلى الموت من اللحظة السابقة، نحن على يقين من كده. كل ما تموت مدة زمنية برهة من الوقت، يبقى على ذلك نقول اللحظة دي أنا يقيني أنني أقرب من الموت من بداية المجلس، مع ان احنا في مجلس واحد اهو، بس احنا بقالنا قد ايه في المجلس؟ نقول مثلا ما يقرب نص ساعة، مرت النص ساعة، يبقى انا دلوقتي يقيني ان انا بقيت اقرب من الموت من نص ساعة التي مضت. مش هنقول بقى باليوم واليومين والشهر والشهرين، لا ده باللحظات كده. طب ايه اللي نحتاجه؟ يبقى دي كلها تذكرة للانسان عشان يتعهد الاعمال ويقوم بصيانة ورعاية الاعمال ويستزيد من الاعمال الصالحة. خلاص الوقت اقترب، يعني زي الطالب كده اللي بيمتحن، يبقى دي مادة نقوله مدة الامتحان 3 ساعات، طب هو فات ساعتين، الآن يحتاج إلى التركيز أقوى ولا لا؟ لازم يركز أكتر من إيه؟ من اللحظة السابقة، كان لسه قدامه ساعة 3 ساعات، ده دلوقتي ضاق عليه الوقت، بقى فاضل ساعة، فاضل نص ساعة، يبقى لازم يكون قوة التركيز بتاعه وأيضا الجد في الكتابة أقوى من اللحظة اللي فاتت. مع ان هو في امتحان كلها امتحان واحد اهو، لكن لما يكون في بدايه الامتحان غير لما يتبقى بقى ربع ساعه نصف ساعه، يبقى الجهد لازم يزداد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير واجود ما يكون في شهر رمضان. يبقى كان اجود الناس بالخير في كم شهر من السنه؟ ده في العام كله، لكن في رمضان اجود ما يكون، بيزود. دي بقى بتجيب على احنا ليه بننقطع عن الطاعه بعد رمضان، ليه بننقطع؟ الروايه دي بتجيب على كده. ليه؟ ان احنا في رمضان بنبدا انشاء الطاعه، ولما ينتهي رمضان خلاص. لكن لو الواحد معتاد على الطاعات دي قبل رمضان، يجي رمضان بنزود الجرعه بس. هو معتاد على قيام الليل، حتى لو كان كل يوم بيصلي ركعتين، يجي في رمضان بيزود الجرعات. بيجي معتاد على قراءة القرآن حتى لو كان بيقرأ بقدر يعني قليل مش كثير، لكن هو علاقته بالمصحف علاقة مستديمة، مفيش يوم بيمر إلا هو يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، مفيش يوم أبدا بيبقى بينه وبين المصحف مخاصمة، لكن بيجي إيه؟ يزود القراءة في رمضان. فدي اللي بتبين، واحنا دايما كده، ليه بعد رمضان بيبقى الانقطاع؟ حالنا الآن زي حالنا كان في رمضان؟ لا، حالنا الآن مش زي حال في رمضان. طب احنا لو رمضان مع الجو اللي هو شديد الحرارة وكان رمضان، كنا هنصوم ولا مش هنصوم؟ هنصوم. طب بتيجي النافلة دلوقتي ما تصوماش ليه؟ الجو حر وأنا بحتاج إلى مية، كنا هنعمل كده في رمضان؟ لا، عيش بالنفسية دي. لكن الإنسان لما بيجي اعتاد على الطاعة خلاص، وحتى لو كان الجو به حرارة شديدة، طب ايه اللي بيتفعل الصوت؟ هو اعتاد على ذلك، اعتاد على ذلك الأمر، ويعرف ان فيه مشقة، والأجر على قدر التعب والمشقة، معلوم يعني الكلام دوت على قدر ايه؟ النصب والتعب. وبالتالي لكن لما بيكون اعتاد هنا كان أجود الناس بالخير، يبقى كل الشهر كل السنة، وأجود ما يكون في رمضان، يبقى جرعة زيادة. يبقى أنا في رمضان بنقرأ بتقرأ القرآن وبيختم أكثر من مرة. طب في غير رمضان ممكن يكون بيختم كل شهر أو كل شهرين مثلا، لكن على طول علاقته بالمصحف متواجدة، فبنزود الجرعة في رمضان. غير لما يكون إنسان أول رمضان يبدأ بيجيب المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، هيبدأ يقرأ في القرآن الآن، يدوبك بيجي آخر الشهر يكون خلاص يعني الطاقة بتاعته كلها نفذت، فبيغلق المصحف مرة تانية. ولو كان بقى هيعيش رمضان التاني هيفتحه عند رمضان، غير ان هو بيفتح كل يوم المصحف ويقرأ، يعني قلنا مش بيقرأ حتى لو ما كانش يعني قراءة طويلة كما يقرأ في رمضان، لكن ليه علاقة يومية بالمصحف، ليه علاقة، ما يفوتش يوم أبدا إلا وليه نظرة كده في المصحف، بيمتع النظر وكذلك اللسان والأذن والجوارح كلها، بيجي يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، فعلاقته بالمصحف علاقة مستديمة. يجي رمضان بنزود الجرعة، زود، عشان كده ما بينقطعش بعد رمضان، لسه بتقرأ قرآن. ليه؟ لأنه هو معتاد على القراءة طول السنة، طيب لسه بيصوم، لسه بيتصدق، لسه بيحافظ على اذكار الصباح والمساء، لسه وكذا كل الطاعات دهيت، ليه؟ لان هي الطاعات دي معاه كل السنه، لكن في رمضان بيزود الجرعه. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون في شهر رمضان، لان جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليله في شهر رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى الجود ده يعني سمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تزداد مع لقاء الرجل الصالح، وأيضا مع الزمن الأزمان التي ميزها ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. مع تقدم العمر يحتاج إلى زيادة الطاعات، فهذا جبريل عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام، في رمضان، مش في رمضان مرة كده، في كل ليلة من ليل رمضان، كل ليلة يعني لقاء يومي، يعني هذا لقاء يوم مجلس للقراءة، ومش القراءة بس يعني اللي هو النصوص، ولكن أيضا كان يدرسه القرآن، يعني في روايات كان يدرسه القرآن، يعني برضك هنا التثبت من المعاني، يعني في ناسخ وفي منسوخ إلى غير ذلك، فكل ده بيبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعرضه على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان. ثم ذكر الباب التالي: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.